السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا دخل المدينة قبل الحج فصل في الزيارة. عاد في الزيارة هذه من المحق، ليست من الأصل. فصل وإذا دخل المدينة. نعم. فصل: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده، فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر. ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة. فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة، ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده. قبل الحج أو بعده، يعني في أي وقت كان، لكن ارتباط الزيارة بالحج كانت في السابق، لأن الناس لا يتيسر لهم الأسفار في كل وقت والمجيء إلى هذه البقاع المقدسة، فتجد الواحد منهم إذا أراد أن يؤدي فريضة الحج مر المدينة، لأن سفره للحج أمر لا بد منه، لأن ركن من أركان الإسلام. لكن لا يتيسر له أن يسافر في كل وقت لوجود المشقة وبعد المسافات، والوسائل كانت متعبة، ليس من وسائل مريحة مثل ما عندنا الآن، بالإمكان أن يدرك الحج بعد أن يفطر بين أولاده يوم عرفة في بلده ويدرك الحج، يدرك الحج، أمور تيسرت جدا ولله الحمد. وهم في السابق إذا أراد الحج خرج إلى أداء الفريضة يمر بالمدينة ذاهبا أو راجعا. ولذا يقول رحمه الله: إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده. ولا يلزم أن تكون هذه القبلية والبعدية حتى في كلام الشيخ، إلا أنه يلاحظ وقته، ولا يلزم أن تكون ملاصقة للحج قبله بيسير وبعده بيسير، لا، يعني في أثناء العام، ولو قبله بستة أشهر أو سبعة أشهر أو بعده كذلك. المقصود أنه إذا دخل المدينة في أي وقت، وزيارة المدينة، زيارة المسجد النبوي، هذه ليست لها أدنى ارتباط بالحج، لا علاقة لها بالحج، فالحج صحيح وكامل ولو لم يدخل المدينة، لا قبل ولا بعد. وما جاء من ذلك الحديث: من حج فلم يزرني إلى آخره، على ما سيأتي التنبيه عليه، كلها أخبار ضعيفة، بل حكم جمع من أهل العلم بأنها موضوعة. إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده، فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا دخل المدينة، هل فيه محظور أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما في شد رحم، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لا محظور فيه، المحظور أن يشد الرحل إلى غير المسجد. قال فإنه يأتي، والشيخ يحكي واقع ما ينبغي أن يكون، يأتي المسجد ولن يتمكن من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإتيان المسجد، فهذا ترتيب طبيعي منه رحمه الله، لا أنه لا يجوز زيارة القبر أو زيارة النبي عليه الصلاة والسلام من داخل المدينة، إنما الذي يمنعه هو شد الرحل كما بحديث شد الرحال على ما سيأتي. فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، يصلي فيه إن صادف فريضة وإلا تحية المسجد، المقصود أنه يصلي في المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وزيارة المسجد لا شك أنها فاضلة كما جاءت بذلك النصوص. ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. الصلاة فيه في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد النبوي بهذا الفضل العظيم والمضاعفات الكثيرة، منهم من يخصها بالفريضة، لأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وعلى هذا لو صلى النافلة في المسجد النبوي ما حصلت له هذه المضاعفة. ومنهم من يقول أن المضاعفة تحصل بالمدينة بالنسبة للفرائض في المسجد والنوافل حتى في البيوت، وفضل الله واسع، لأنه إذا صد عن الصلاة في المسجد صلاة في مسجدي هذا نكرة تشمل، نعم هي في سياق الإثبات فأهل العلم يقول أنها لا تعم، لكنها في سياق امتنان، صلاة في مسجدي هذا في سياق امتنان، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم عند أهل العلم، فتشمل جميع الصلوات. الصلوات المتاحة تضاعف، والصلوات الممنوعة أو المرغب في ما سواها كصلاة الرجل بالنسبة للنافلة أو صلاة المرأة في بيتها كلهم يريد هذه المضاعفة، لكن النص دل على أن صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد، فهي أفضل من الصلاة التي جاء فيها هذا الفضل إذا قلنا بعموم لفظ الصلاة. فصلاة المرء في بيته في المدينة مضاعفة إلى هذا العدد عند جمع من أهل العلم، لأن النص شامل للفرائض والنوافل. وكذلك الصلاة في مكة مضاعفة، لكن مكة جاء فيها ما يدل على أن حدود الحرم كلها مسجد. والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنها بمئة ألف صلاة، صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قد يقول قائل أن مكة والمدينة مستثنيات بالنسبة للنوافل، صلاة المرء في بيته للمكتوبة فيما عدا المسجدين، إذا نجد من يحرص على أداء السنن في المسجد الحرام رجاء لهذه المضاعفة، نقول لا ما في ما يخص المسجدين، والنص قيل في المسجد النبوي لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فدل على أن النافلة أفضل مطلقا في البيوت. قد يعرض للمفوق والمفضول ما يجعله فائق فاضل، كون الشخص ممن يقتدى به فيصلي في المسجد يراه الناس ويرى الناس كيف يصلي، ويصحح بعض الناس صلاته من خلال النظر إليه. وقد يتهم الإنسان بأنه مفرط ولا يصلي نوافل فيصلي أحيانا في المسجد. المقصود أن مثل هذه الأمور مراعاة، ولا تشد الرحال إلا إليه، يعني إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المسافر هل يستغل هذا الفضل العظيم ويصلي النوافل؟ قلنا أنه يصلي في البيت أفضل، لكن هل يصلي النوافل ليحصل له هذا الأجر عند من يقول به في البيوت، أو يترك لأن المسافر يكتب له ما كان يعمله مقيما. وجاء عن السلف مثل ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحافظ على النوافل في السفر إلا ما كان من ركعتي الصبح والوتر. هذا من فضل الله جل وعلا، صدقة صدق الله بها فاقبلوا صدقته. هذا بالنسبة للرواتب. أما بالنسبة للنفل المطلق هذا لا حد له، هذا لا حد له. ولا تشد الرحال إلا إليه، يعني المسجد النبوي، وإلى المسجد الحرام وهو أفضل منه، وإلى المسجد الأقصى. هكذا ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، والحديث في الصحيحين، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالرحال لا يجوز شدها. وقد تحدث الإنسان نفسه أن يصلي مع فلان صلاة التهجد أو التراويح أو في أي وقت من الأوقات، لأنه يؤثر قراءته فيه مؤثرة، لكنه يحتاج لشد رحل. فهل هو في هذه الصورة شد الرحل إلى القراءة أو إلى البقعة؟ نعم، إلى القراءة. فهل يقال بأن هذا لا يدخل الحديث أو يدخل؟ ومثله طلب العلم، نعم، والجهاد، لكن هو ذهب إلى صلاة في بقعة في مسجد. يعني لو قدر أن شخص من أهل العلم توفي في بلد بعيد، وكان من حقه عليك أن تحضر صلاته وتشيعه وتحضر الدفن، لأن له حق عليك وعلى الأمة كأحد أبويك، هذا قالوا لا يدخل، لأنك ما شددت الرحلة إلى البقعة ولا إلى مسجد بعينه، إنما شددت لأداء حق هذا الرجل كما تزوره في حياته أو تعوده في مرضه. قالوا هو مروي من طرق أخر، ومسجده كان أصغر مما هو عليه اليوم. المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ومعه أصحابه أصغر مما كان عليه اليوم، فقد زيد في عهد عمر وفي عهد عثمان، ثم زاده بعد ذلك الخلفاء، فوصل إلى هذا الحد الذي نراه اليوم. والزيادة والتوسعة الجديدة لا شك أنها غرة في جبين الأمة، يعني إلى قيام الساعة. كان المسجد صغير وحدوده معروفة إن كانت مضبوطة، يعني حدوده في السواري هذا حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والتوسعة الغربية ليست من المسجد في الأصل، التي في جهة القبلة، التي في جهة القبلة ليست من المسجد. فالذي يخص الفضل بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوقع حرج عظيم، لأنه يلزم عليه أن تتأخر 5 صفوف لتصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الحث على الصف الأول وعلى يمين الصف، يمين الصف كله خارج المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، يمين الصف خارج المسجد النبوي، لأن الزيادات صارت باليمين ومن جهة القبلة، ثم توسع من بقية الجهات، لأن جهة اليسار محدودة ببيوته عليه الصلاة والسلام والحجرة. فلا شك شيخ الإسلام يرى أن الزيادة لحكم المزيد على ما سيأتي، لكن يشكل عليه قوله مسجدي هذا، مسجدي هذا. الإشارة هذه ما تعني مما يرى أو رجح بعض العلم أن الزيادة ليس لها حكم المزيد، لكن شيخ الإسلام جرى على قول الأكثر وأن الزيادة لا حكم المزيد، وأن المسجد مسجده ولو وصل إلى صنعاء أو غير على ما جاء في بعض الآثار، يعني من باب المبالغة. لا يبقى هذا مسجدي هذا، وقلنا أن الإشارة لها معنى ودلالة، أن مفهومها ما عداه له. اللهم إلا إذا كان يراد بالإشارة هذه إلى المسجد بعمومه بمسمى مسجد، وما زال يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزياداته، فيقال هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا لا، فيها فضل، قل فيها فضل لكن ليست كمسجد. إيه لكن في الصلاة لا، نقول مسجدي هذا. نعم. يعني ولو إلى آخر الزمن الإشارة ما زالت لا الدجال، وكل يقول هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بزياداتها الموجودة الآن التي هي أضعاف أضعاف ما كان عليه المسجد، ومسجده كان أصغر ما هو عليه اليوم مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. هذا رأي شيخ الإسلام، هو الذي يكون أرفق بالناس سيما المسجد النبوي أم المسجد الحرام، فمعلوم أنه مهما بلغ لأنه يضاف إلى الكعبة في جميع الأحكام، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بعد دخل إلى، يعني ما في مصلى وراء الساحات، ما هي مصلى، كلام على حدود السور، ما هي مصلى الساحات، ليست مسجد، كذلك فيها مضاعف. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وصلى فيه، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالقريب يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، والبعيد يبلغ فيرد عليه. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. اقتصار على أدنى الحد، يعني المشروع، ولا يعني أن الزيادة من الأوصاف الصحيحة الثابتة له أو لصاحبيه أنها ممنوعة، لأن هذا ليس بنقل ينقل عن غيره فيقال إنه لم يرد، إنما هو يخبر عن واقعه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. يستقبل القبر ويسلم عليه، ثم ينتقل يمينا قليلا فيسلم على أبي بكر، ثم يمينا قليلا ثم يسلم على عمر. ومعلوم أن الذي يسلم يستقبل المسلم عليه، وكذا في السلام على الأموات في سائر البقاع، عند السلام تستقبل وجهه، وعند الدعاء له تستقبل القبلة. الدعاء له يعني بالنسبة لسائر الأموات، أما أنت فلا تدعو لنفسك عند القبر تتحرى الدعاء عند هذا القبر، إنما تدعو للميت ليستفيد من زيارتك. ثم ينصرف، وهكذا كان الصحابة يسلمون ويسلم عليه ويسلمون عليه مستقبل يسلمون عليه مستقبلي الحجرة، كما هو الشأن فيما إذا سلمت على حي تستقبل وجهه وتسلم عليه، مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة. من لازم استقبال الحجرة استدبار القبلة، يعني لا يعني أن هذا من متطلبات السلام أنك تستدبر القبلة، لكنه من متطلبات استقبال الوجه استقبال الحجرة. مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد، جمهور أكثر العلماء الأئمة الثلاثة على هذا، وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة. ولا شك أن هذا قول مرجوح، لأن السلام إنما هو من أجل إكرام المسلم عليه، فكيف يلزم من ذلك أن تستدبره وتجعله على جانبك الأيسر كما قال بعض أصحابه؟ لكن الواقع من كثير من الحنفية استقباله بالدعاء فضلا عن السلام، لأنهم يأتون من المشرق ويحصل منهم ما يحصل كغيرهم من سائر البقاع والأصقاع، مما يحصل من غلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إمامهم يقول أبو حنيفة قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، منهم من قال يجعلها عن يساره لئلا يحصل منه شيء من الامتهان أو عدم التقدير والاحترام، يجعلها عن يساره، وحينئذ يكون موضعه الروضة. وعلى كل حال الأصل في السلام أن يستقبل به الوجه. سم لا ليظهر يسلم على ما ذهب إليه الجمهور، استقبل الحجرة. لا ما هو من الروضة. رأي أبي حنيفة أنه قال يستقبل القبلة، لازم ذلك أحد أمرين. الاحتمال الثالث ما هو بوارد أن يكون خارج المسجد فتكون الحجرة عن يمينه، لا ما هو بوارد هذا. الوارد أنه في المسجد، فإما أن يستدبر القبر الحجرة أو يجعل الحجرة عن يساره فيكون في الروضة، لكن ما هو بهذا سلام. يعني السلام الذي لا يواجه به ليس بسلام. نعم. على كل حال ثبت هذا عن جمع من الصحابة، ما في إشكال إن شاء الله. نعم مصحح. نعم. واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يصفه بما ثبت من أوصافه، لا أنه يتعبد بنقل وذكر لم يرد به شرع. نعم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. نعم، إذا صلى عليه، الأصل في هذا الموضع السلام، جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صلى عليه إضافة إلى السلام فهذا مما أمر به في آية الأحزاب وفي أحاديث كثيرة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. نعم، إذا أراد أن يدعو فإنه حينئذ يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر والحجرة ويستدبر القبلة، لأن السلام الذي شرع فيه الاستقبال انتهى. الدعاء وتحري الدعاء في هذا الموضع عند قبره عليه الصلاة والسلام وأن له مزية لا أصل له، لكن إذا أراد أن يدعو بدعاء مطلق لا علاقة له بالسلام ولا بالمكان ينصرف إلى جهة القبلة ويدعو. وهذا كله باتفاق الأئمة أنه لا يدعو مستقبل الحجرة. ويوجد فئام من الناس الآن تستقبل الحجرة وتستدبر القبلة، بل وجد من يسجد مستقبلا الحجرة ومستدبرا القبلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك رحمه الله من أعظم الأئمة كراهية لذلك، من أعظم الأئمة كراهية لذلك، لأنه يرى المخالفات. وإمام دار الحجرة ودروسه كلها في المسجد قرب الحجرة، ومع ذلك يرى هذه المخالفات، فتجده يشدد في هذا الباب أكثر من غيره، بخلاف من لم يرى المنكر كما هو الواقع. لما يشاهد المنكر يكون أشد إنكارا له إذا بقيت فيه شيء من الغيرة على الدين وكان عنده حمية للدين وامتثال للأوامر الشرعية. وإلا كثير من الناس إذا كثر إمساسه قل إحساسه، من كثرة ما يرى يضعف الإنكار عنده. لكن العالم يجب عليه أو الواجب في حقه أن يكون إنكاره كلما كثر المنكر وزاد، وشاع أن يكون إنكاره أشد، يكون بقدر قوة انتشار المنكر ليقضى عليه، وليدفع الله جل وعلا بهذا الإنكار ما يدفع من الأمور المرتبة على انتشار المعاصي. نعم. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد. فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، يعني يتحرى الدعاء في هذا المكان وأنه موطن من مواضع الإجابة، هذا لا أصل له، لا عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره. فليست القبور مواضع عبادة، ليست مواضع عبادة، والدعاء عبادة. لكن قد يدخل الإنسان المقبرة إما مشيعا أو زائرا، وقد بدأ بذكره أو بورده، ومما يشتمل على الأذكار والأدعية وبعض الآيات. هل نقول له إذا دخلت مع باب المقبرة اقطع الذكر والدعاء، أو نقول استمر ولست قاصدا للعبادة في هذا الموضع؟ نعم. لا شك أن الثاني، وهو أن الإنسان يمسك عن هذا الذكر وهذا الدعاء إلا بما جرت العادة به، من لو تكلم بما يوافق الذكر أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يكون مقصودا، لكن يجعل ورده أو أذكاره يذكر يهلل مئة مثلا في المسجد، في المقبرة يهلل مئة في المقبرة، هو لم يقصد ولم يتحرى ذلك، هذا وقته العادي، يقولها في كل يوم في مسجد في بيته في طريقه، لكن وافق هذا اليوم أن شيع جنازه ودخل المقبرة، نقول يقطع أو لا يقطع؟ ما في شك أن الأحوط أن لا يذكر في هذا المكان، وإن ذكر لا على سبيل التحري فيرجى أن لا يكون به بأس. نعم. إيه؟ الشيء الذي لا يراد به أو لا يمكن يخطر على البال أنه في مقبرة أو في غيره هذا ما في إشكال، يعني إذا رأى القبور اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم توفنا مسلمين، يعني هذه أمور ليست مقصود أنها في هذا المكان بالذات، لكن لما رأى تذكر. لكن كونه دعاء ذكر مرتب يقول في كل يوم يقول في هذا المكان، هذا محل نظر، هذا محل نظر. ولذا حسمت المادة بمنع الصلاة في القبور، الصلاة التي قد يخشى فواتها. نعم، دعنا من الوارد، صلاة الجنازة واردة، والدعاء بالذكر المخصوص ما يضر، هذا الذكر الوارد ما يرد. قال بعد ذلك: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، يعني يستقبلون القبلة بمناسبة زيارتهم له والسلام عليه، أو من غير نظر لهذه الزيارة. يقول: كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، كان يدعوه عليه الصلاة والسلام في مسجده، كان الدعاء لا علاقة له بالزيارة فإنه حينئذ يكون مشروعا. ويدعو في مسجده فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجر على القبر وثنا يعبد. يعني أداء العبادات حول القبر تصيره وثنا. وفرق بين أن يدعى الله جل وعلا عند القبر وبين أن يدعى صاحب القبر، الأول بدعة والثاني شرك، شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد يقول قائل: أننا وجدنا من يسجد مستقبل القبر، هل صار القبر بذلك وثنا؟ وهل أجاب الله دعاءه أو لم يجبه؟ نعم، أجاب ولا ما أجاب؟ كيف؟ إيش كلام ابن القيم معروف، لكن اسمع الباقي. يقول: قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه في أوقات محددة تتعبدون بذلك، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أن تشبهوها بالقبور فتصلوا فيها، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. نعود إلى: لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإجابة الدعوة النبوية. شيخ الإسلام وابن القيم يقول: لما أدخلت الحجرة بنوا عليها بناية تمنع من التوجه إليها، صارت مسنمة كما يقول شيخ الإسلام، أو أحيطت بثلاثة جدران بحيث لا يتمكن أحد من التوجه إليها، ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران، وحينئذ ما تمت العبادة لقبره عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات ما أجيبت، ويرى أن هذه منها، وأن ما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من غلو ودعاء من دون الله وصرف بعض أنواع العبادة التي لا تصرف لله صرفت له، يرى أن هذه الدعوة لم تجب، وأنه صرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا. لكن هذا القائل لا يخص هذا بهذا المكان، وكما يصرف له هذه الأمور عند قبره تصرف له هذه الأمور في شرق الأرض وغربها، وحينئذ ما صار القبر خصيصة بأن يعبد من دون الله، إنما يعبد، يعني يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام من العبادات التي يكفر بها من صرفها سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم، هذا استقبل القبر، وإن كان قاصدا بذلك على خطر عظيم. كيف؟ مقصود أنه يعبد الله جل وعلا، هو يعبد الله جل وعلا ويصلي لله، لكنه مع ذلك جعل القبر واسطة. ولا شك أن هذا إذا كان قاصدا لذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. يعني الدكة التي خلف الحجرة ويقصدها بعض الناس، يقصدون الصلاة يرون فيها فضل وأنهم يستقبلون الحجرة، هؤلاء على خطر، نسأل الله العافية. والآن بعد الزيادة والتوسعة الجديدة صار القبر في الحجرة في وسط المسجد بالنسبة للمصلين، يوجد من يصلي خلفها ويوجد من يصلي عن يمينها وعن شمالها. نعم. إيه؟ لا، نقول كلامه ليس بالصحيح، ليس بالصحيح. الفضل ثابت إلى قيام الساعة، والروضة روضة إلى قيام الساعة، والسلف إدخال الحجر سنة 88، الصحابة موجودين متوافرون، وغيرهم من أئمة التابعين وسلف الأمة وأئمة كلهم يصلون في المسجد بعد إدخال الحجرة. لا لا، ما يلزم، لا ما يلزم أن يسلم عليه في كل ما يدخل المسجد، لا ولا يشرع له، إنما يسلم إذا قدم وإذا مر به سلم عليه. نعم. ها شلون؟ لا، ولو لو لو لو لو تيسر إخراج الحجر كما كانت عليه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصدر هذه الأمة كان هو الأصل. نعم. لا، هو الطواف غير ممكن، الطواف غير ممكن، لأن الجهة التي هي الشرقية مسدودة، لا يمكن. ولا لو فتحت أمكن، لو فتحت أمكن، لكنها غير متاحة. ها؟ أكل حال الله يدلهم على الحق. هذه من مسألة من كبار المسائل، وصارت مستمسك لأهل الابتداع في أقطار الأرض. كل من قيل له عن البناء على القبور أو قبر الأموات في المساجد قال هذا قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه، كل يتمسك بهذا ويتذرع به، والله المستعان. وقال أكثر علي من الصلاة ليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف؟ فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لأن العرض على الجسد ولا على الروح التي تعقل؟ صلاتكم معروضة علي. وأجاب بأن الأرض ممنوعة من أكل أجساد الأنبياء. نعم، الذي فيه قابلية لأن تأكله الأرض حرم عليها، فكيف بالذي لا توجد فيه هذه القابلية؟ وعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام حي، حياته أكمل من حياة الشهداء، لكنه مع ذلك ثبت موته من نصوص القطعية، فحياته ليست مثل حياة من صاحبت روحه جسده ولم تفارق روحه جسده، قطعا روحه فارقت الجسد، لكنه مع ذلك نقول حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أولا ليس لهم إلا نبي واحد، وهذا النبي لم يقبر. نعم في رواية وصالحيهم، لكن يبقى أن هذه الرواية صحيحة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، في رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، فيكون الأنبياء لليهود الصالحين للنصارى، هذه ما فيها إشكال، لكن الإشكال في هذه الرواية هو صحيحة، لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا الدين النصراني أو النصرانية مكملة لليهودية، فيقول أهل العلم أن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، ومع ذلك الإخبار عن المجموع عن اليهود والنصارى، الإخبار عن المجموع لا على سبيل التفصيل. والنصارى فيهم غلو، فيهم غلو، وغلوهم بعيسى عليه السلام أمر معروف تحدث به القرآن، اتخذوا إله من دون الله، إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره، فعبدوهم من دون الله، ولا يبعد أن يعبدوا صالحيهم، ولا يبعد أن يعبدوا أنبياء الأنبياء المتأخرين من اليهود الذين أدركوهم. ولم على كل حال هم اتخذوا القبور مساجد، سواء كان اليهود والنصارى، وأن الحبشة من النصارى، ومع ذلك رأوا فيها القبور والتصاوير وغيرها. نعم. ما أنت بمسلم من في القبور؟ السمع خاص، مو هو الأصل، السمع خاص وليس هو الأصل، يعني قرع النعال وأهل القليب سمعوا، وما عدا ذلك يبقى على النفي إلا ما دل الدليل على ثبوته. نعم. أي هذا بدون تبليغي، ترد عليه روحه فيرد، ترد عليه روحه فيسمع ويرد. نعم. هذا اللي يظهر، لأنه ميت عليه الصلاة والسلام. بعض من يزعم أنه يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن في هذا انتقاص للرسول، لكن تعظيمه باتباع شرعه، تعظيمه باتباع شرعه، وانتقاصه بمخالفة نهيه، هذا الحاصل شرعا. أما العواطف التي لا قيمة لها شيء قدر لم يرد به شرع، هذه لسنا مكلفين بها. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا فضلا عن غيرنا، لكن مع ذلك لا نعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، كره أن يتخذ مسجد، لأنه لو أبرز ما دفن في الحجرة، دفن في مكان ثاني كما يدفن غيره، مع أنه جاء أن الأنبياء يدفنون في حيث ماتوا، في المكان الذي ماتوا فيه، لكن لو أبرز قبره عليه الصلاة والسلام لا اتخذ عليه مسجد. وهذه موجودة في أكثر العصور، يعني اتخاذ المساجد على القبور، يعني في قصة أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا أمر متوارث في الأمم، لكن الرسل جاءوا بإنكاره والتحذير منه، ولذا قال يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، كانت الحجر خارج المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يناول عائشة رأسه فترجله وهو معتكف، فدل على أنها على حد المسجد. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك، يعني في سنة 88 كما قال أهل العلم بالتحديد، عمر هذا المسجد وغيره، يعني بناه وزاد فيه وغيره من المساجد، يعني في مواقع كثيرة في دمشق وغيرها عمر مساجد، لكنه أخطأ خطأ عظيما في إدخال الحجرة، وتتابع الناس على هذا الخطأ كله خشية من الإنكار المثير، صلى الله السلامة والعافية. ولو أبقاه في مكانه كما توارثه الخلفاء الراشدون من بعدهم إلى مجيء وقته، لكن يوجد من يزين هذه الأمور للولاة، والولاة في الغالب من باب قصد الخير مع خفاء الحكم يستجيبون، يعني هم في الغالب يقصدون الخير لكن يخفى عليهم الحكم يستجيبون. وأنكر على الوليد صنيعه هذا من قبل جمع من سلف هذه الأمة، لكنه لم يستجب، لأن الإنسان يعجب يعني ما المصلحة من إدخال القبر؟ لأن خشية عليه من قالوا من السارقة، لأنه وجد محاولات في حفر خنادق وما أشبه ذلك، قالوا يدخل في المسجد يكون أضمن، لكن الحق أحق أن يتبع. وهذه العلة عليلة، لأن الذي يريد أن يسرق من جوار المسجد يخسرق من المسجد، لكن المسألة خندق، خندق يصل إليه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ومع ذلك ما وفق الوليد للاستجابة لأهل العلم والكف عن هذه المخالفة التي ارتكبها، وهي مخالفة عظيمة يعني في أصل التوحيد، ليست مسألة مخالفة فرعية في زخرفة وما أشبه ذلك، لا، الأمر عظيم في أصل التوحيد. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد أن يعيدوا الحجرة إلى ما كانت عليه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز، لا معنى مشكلة ولا عمر بن عبد العزيز في وقت ولايته على المدينة ما هم مثل استقامته لما تولى الخلافة، احنا ما فيه اشكال، هو تحت ولاية الوليد واستجاب دعوته، ما فيه اشكال. كانت سيرة عمر عبد العزيز غير سيرته لما ولي الخلافة، فلا يقال ان هذا خليفة راشد ومن يقتدى به يفعل هذا، لا، هو ممتثل لأمر الوليد، وما كان رحمه الله على الاستقامة بمستوى ما كان عليه بعد الخلافة. فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان. وصلنا هذا في القراءة؟ نعم. من ذلك الزمان يعني من سنة 88، 13 قرن وقريب من النصف على هذا، والناس يتوارثون هذا ويتتابعون عليه، وهذه البدعة التي ابتدعها الوليد وسنها، يخشى أن يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني أولئك الذين أقروا هذا المنكر يخشى أن تكون أوزارهم على أو مثل أوزارهم على الوليد، فالأمر ليس بالسهل. من ذلك الزمان وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور وتصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي. لا تجلسوا على القبور، لا يجوز الجلوس على القبر، ولن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وبهذا قال جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الجلوس على القبور ولا المشي عليها. ويذكر عن مالك رحمه الله أنه قال لا بأس بالجلوس على القبر، وحمل الحديث على الجلوس لقضاء الحاجة، لكن هذا إبعاد إنجاع، هذا تكلف، هذا بعيد عن مفهوم الحديث. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر ويضطجع عليه، ومع ذلك المعول على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعلوها بينكم وبين القبلة. والآن الذي يصلي في الدكة وما والاها ويصلي إلى الحجرة، فالصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة لا تجوز. وجمع من أهل العلم يرى بطلان الصلاة في المقبرة، وما ذلكم إلا لنجاسة الشرك والوسائل المؤدية إليه. لأن من أهل العلم من يقول أن لو صلى في المقبرة النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاستها، لأن اختلطت بدماء الأموات وصديدهم وأشبه ذلك، فإذا زالت هذه العلة صحت الصلاة عنده. ومنهم من يفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة، المقبرة المنبوشة تحرك التراب فيها فاختلط، وغير المنبوشة هذه باقية على أصلها، لا إشكال في الصلاة فيها. لكن ليس سبب المنع من الصلاة في المقبرة أو إلى القبور نجاسة البقعة، وإنما سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في المقبرة وعلى القبر، ما في إشكال لأنه جاء به النص. نعم. يصلون الفريض داخل سور المقبرة؟ لا لا، ما يجوز، ما يجوز الصلاة في المقبرة ولو كانت، ولو كانت المقصود أنه في سور المقبرة تجوز الصلاة. نعم. هذا فهمهم، هذا فهم شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من أهل العلم، ما دامت مثلثة ما يمكن استقبال إليه، أنت تستقبل زاوية لا تستوعب قبر، أنت تستوعب زاوية، أنت تستقبل زاوية ما تستقبل جدار كامل، يعني يمكن أن تنفذ منه إلى القبر، تستقبل زاوية ما يمكن أن تستوعب قبر هذه الزاوية. لكن من استقبل هذا ومن استقبل هذا، يعني الطريقة التي بنيت فيها ما أظنها تمنع من استقبال الحجرة. لا، هنا ناس يقصدونه، من الناس من يقصد الصلاة في هذا المكان ليستقبل الحجرة ويرى أن لهذا فضل مزية، ومن عوام المسلمين من لا يفرق ولا يخطر على باله قبر ولا حجرة، فهم مراتب. ومنهم من يقصد الانتقال إلى الجهة الأخرى ولا فاته شيء من الصلاة ليبتعد عن هذه الشبهة. المقصود أن الأمور بمقاصدها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم، صلى إلى الزاوية، لكن الزاوية تكفي سترة، استتر ولو بسهم تكفي سترة، لكن هذه الزاوية ما تستوعب قبر الذي يصلي إليه. هذا كلامهم، هذا فهمهم. إيه، وأنا يعني أتعجب من هذا الفهم. سم قصد المسجد لأجل السلام فقط، إذا كان لا يحتاج إلى شد رحل ما في إشكال، كما يسلم على سائر القبور. وهنا مسألة، وهي أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الحجرة مثل السلام على القبور خارج السور، فالذي يقول بعدم مشروعية السلام على القبور خارج المقبرة يلزمه أن يقول بعدم مشروعية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الحجرة. واضح ولا مباضح؟ لأن من أهل العلم من أثار أنك ما تسلم على المقبرة، إذا مرت بها لا تسلم حتى تدخل تسلم على المقبورين. نقول يلزم منه أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الحجرة، لابد تدخل الحجرة وتقف على القبر فتسلم عليه، وإلا إذا سلمت على من خارج الحجرة كأنك سلمت على المقبورين من خارج المقبرة. سم. وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته. هذا الكلام طويل في الزيارة الشرعية والبدعية، لعلنا نقف عليه. مناسب؟ صلي على محمد وعلى آله.